شيء بخير. بتريد تسجل كلامك ولا ما نسجله؟ اذا ما بتريد تسجله انا راح احكم انه لا تسجل. نسجل. انا مره سالته يا شيخنا انت مسلم؟ قال لا انا نصراني. لا انا مش هاي ما حبينا نسجل كلامك. انا اي نعم انت وانا ذاكرك وانا حاب اسمع كلمه من الشيخ. شو فيه له خطوره هاي؟ انا خلص اذا طيب الشيخ لو حدا قالها. طيب نفترض انه مو انت غيرك، هل يجوز لمسلم ان يقول انا نصراني؟ لا. وما حكم من يقول وهو مسلم انا نصراني؟ يكون كافرا، يكون مرتدا عن دينه. ومثل ما سمعت الشيخ الله يجزيه الخير انه لو في حكم اسلامي المسلم حينما يرتد عن دينه تقطع رقبته، وهذا له حكم تفصيلي طبعا في كتب العلماء، لكن هذه كلمة لا يجوز لمسلم أن يقولها أبدا حتى ولو في ساعة الغضب، أنه أنا نصراني أنا مالي مسلم. أعوذ بالله. شرف المسلم في هذه الحياة الدنيا هو كون دينه. يلا سلام عليكم.